السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل. رسولنا سفيان قال حدثنا ابو الزهراء عن عمي ابي الاحوص عن ابي انه قال قلت يا رسول الله رايت ابن عم اللي اتيت واساله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتج الي فياتيني فيسالني وقد حالفت الا اعطيه ولا اصله فامرني ان اتي الذي هو خير واكفر عن يمين بي. اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشام قال انبانا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره انه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا آليت على يمين فرأيت غير خيرا من أفات الذي هو خير وكفر عن يمينك. وبه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا من أفات الذي هو خير منها وكفر عن يمينك. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة في حديث عن جرير عن منصور عن الحسن البصري أنه قال قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غير خير من فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. باب اليمين فيما لا يملك. به اخبرنا ابراهيم محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن نخرس قال اخبرني عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصيه ولا قطيعه رحم. باب من حلف فاستثنى. وبه قال اخبرني احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف فاستثنى فان شاء مضى وان شاء ترك غير حنيث. باب النية في اليمين. وليه قرأ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب تحريم ما أحل الله عز وجل. به أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا حجاج عن علي بن جريج قال زعم عطاء أن سمع عبيد الله بن عمير عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فاشرب عند عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أية دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريحا مغافرة أكلت مغافرة فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تعالى إن تتوبا إلى الله. عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث لقوله بل شربت عسلان. باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المثنى بن سعد قال حدثنا طلحة بن نافع عن جابر أنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيته فإذا فلق وخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فنعم لدم الخل. باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه. وبه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ابي وائل عن قاسم بن ابي غرزة انه قال كنا نسمى السماء سرد واتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع فسمانا باسم هو خير من اسمنا. فقال يا معشر التجار ان هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بالصدقه. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن ابي وائل عن قاسم بن ابي غرزة انه قال كنا نبيع بالبقع فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماء سرد فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو خير من اسمنا. ثم قال: إن هذا البيع حضور الحالك والكذب فاشوبوا بصدقتي باب في اللغو والكذب به. قال: أخبر المحمد بن أشعر قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبي ولي عن قيس بن أبي غرزة أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال: إن هذا السوق إن هذه السوق يخالط اللغو والكذب فاشوبوها بصدقتي به. قال: أخبر علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي ولي عن قيس بن أبي غرزة أنه قال: كنا بالمدينة نبيع الأوسق ونبيت وكنا نسمي أنفسنا سمسرة ويسمينا الناس. فخرجنا فخرج إلينا النبي فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمنا باسم هو خير منا الذي سمينا أنفسنا وسمنا الناس. فقال: يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب فاشوبوا بصدقة باب النهي عن النذر وبه. قال: أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني منصور عن عبي عن عبد الله بن مرد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير إنما يخرج به من البخيل. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا إنما يخرج به من الشحيح باب النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر به. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر انما هو شيء يستخرج بمن الشحيح به. قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ياتي النذر على ابن ادم شيئا لم يقدر عليه ولكنه شيء يستخرج به من البخيل باب النذر يستخرج به من البخيل به. قال: اخبرنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فيه فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل باب النذر في الطاعة وبه. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه باب النذر في المعصية وبه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وبه. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه باب الوفاء بالنذر به. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن زهد من أنه قال: سمعت عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثة ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر في مسلما. وقال ابو عبد الرحمن: هذا نصر بن عمران ابو جمره باب النذر فيما لا يراد به وجه الله عز وجل به. قال: اخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد عن ابن جرج قال حدثنا سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقود رجلا في قارن فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه قال: انه نذر مبين. قال: اخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجد عن ابن جرج قال اخبرني سليمان الاحول وأن طاووس أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ويطوف بالكعبة ويقود إنسان بخزامة في أنفه وقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال ابن جريج: وأخبرني سليمان أن طاووس أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال ثم قال: خذه بيدك باب النذر فيما لا يملك به. قال: أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني أيوب قال حدثني أبو كلبة عن عمي عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وبه. قال: أخبرني إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن غيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي كلبة عن ثابت بن الضحك عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى ملة الإسلام كذبا فهو كما قال: ومن قدر نفسه بشيء بالدنيا عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى وبه. قال: أخبرني يوسف بن سعد قال حدثنا حجر عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن ابي ايوب عن يزيد بن ابي حبيب انه اخبر ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عمرو انه قال: نذرت اخذي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: تمشي والترك باب اذا حلفت المراه لتمشي حافيه غير مختمره وبه. قال: اخبرنا عمرو بن عدن ومحمد بن وثنى قال حدثني احمد بن سعد عن عبيد الله بن زحل وقال عمرو ان عبيد الله بن زحل اخبر أخبر عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عمرو أخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نظرت أن تمشي حافظة غير مختمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام من باب من نظر أن يصوم ثم متى قبل أن يصوم بالأي قال أخبرنا بشبه خالد العسكري وقال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ركبت امرأة البحر فنظرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أخت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك لو فأمر أن تصوم عنها باب من مات وعليه نظر بالأي قال أخبرنا علي بن حجر والحارث المسكن قرة العلي ونسمع ولفظه لو عن سفيان عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي فقال قضي عنها وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها وبليه قال أخبرنا محمد بن آدم وهارون بن إسحاق الهمدني وعن عابدة عن هشام بن عروه عن بكر بن وائل عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من اخرج سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت علي نذر فلم تقضي قال قضي عنها باب اذا نذر ثم اسلم قبل ان يفي وبليه قال اخبرنا اسحاق بن موسى قال حدثنا سفيان عن يوبا عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه كان عليه ليله نذر في الجهره يعتكف فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان يعتكف وبليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يوبا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان على عمر رضي الله تعالى عنه نذر فاعتكف في ليلة في المسجد الحرم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن يعتكف وبه أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان جعل عليه يوما يعتكف في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن يعتكف وبه قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن جبين قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تب علي يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وقال أبو عبد الرحمن يوشبي أن يكون زوري وسمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب رضي الله تعالى عن ومن إذا هدى ماله على وجه النذر بليه قال أخبرنا سليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حديث حديثه وحين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت إني فإني أمسك سهم الذي بخيبر فذكر مختصر قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجيج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثا وحين دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك علي سهم الذي بخيبر وبأخبرني محمد وعدن بن عيسى قال حدثنا الحسن بن عيينة قال حدثنا معاقل عن زريق قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمي عبيد الله بن كعب أنه قال سمعت أبي كعب بن مالك رضي الله تعالى يحدث أنه قال قلت يا رسول الله إن الله تعالى إن الله عز وجل إنما نجنب صدقي وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر اللهم هب لنا لسان صدقا في الدنيا والآخرة باب هل تدخل الأراضون في المال إذا نظروا بلي قال الحارث بن مسكن قرة العلي ونسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى بن موطع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتع والثياب فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه سهم فأصابه فقدر فقر الناس وهن لك الجنة فقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن شملة التي أخذ يوم خبر من المغانم لا تشعل عليه نارا نعوذ بالله فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار المطعن من الحلال الطيب باب الاستثناء وبنيه قال أخبرني يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن كثير من فرقة حدثوا أن نافعا حدثوا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى وبنيه قال أخبرني محمد بن رسول الله قال حدثنا سفيان عن أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى تعالى عنه من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. باء بليه قال: أخبرنا أحمد بن مسلم قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهب قال: حدثنا أبو نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخير، إن شاء أمضى وإن شاء ترك. باب: إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله وهل له استثناء. وبليه قال: أخبرنا عمر بن بكر قال: حدثنا علي بن عائشة قال: أنبأنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد مما حدث عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود: لا تفرن الليلة على 90 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. وإيم الذي نفس بيد محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو قال إن شاء الله ولا جاهد في سبيل الله فرسانا أجمع. فبو كفرت النذر بليه قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سلمان والحارث بن مسكين قرات العلي ونسمع عن ابن وابن قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن قعان عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. بليه أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن زبيد عن زريع عن بلغ عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية. بليه قال: أخبرنا يونس بن عبد الله قال: حدثنا ابن وابن قال: أخبرني يونس وعلي بن شبن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفرت وكفارة اليمين. بليه قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن زريع عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. بليه قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن زريع عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. بليه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان عن يونس عن زريع عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارة كفارة اليمين. قال أبو عبد الرحمن: وقد يقيل إن زريع لم يسمع هذا من أبي سلمة. وبأخبرنا هارون موسى الفروي قال: حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن جبن قال: حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفرت وكفارة اليمين. بليه قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي وقال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثني أبو بكر بن أبي ويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شبين عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة تحدث وأنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين. قال أبو عبد الرحمن: سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم. خالف غير واحد من أصحابه يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. بليه قال: أخبرنا هند بن سريع وكان عن ابن المبارك وعلي بن علي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن زبير الحضري عن أبي عن مران بن خصير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا نذر في معصية وكفرت وكفرت يمين. بليه قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن زبير الحضري عن أبي عن مران بن خصير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا نذر في معصية وكفرت وكفرت يمين. بي أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا معمر بن سلمة عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظلي عن محمد الحنظلي عن أبي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفرت وكفرت اليمين. قال أبو عبد الرحمن: محمد بن زبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث. بليه قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا جبر عن يحيى عن محمد بن زبير عن أبي عن عمران أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفرت وكفرت اليمين. بليه قال: أخبرنا قتيبة قال: أنبأنا حماد عن محمد عن أبي عن عمران أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفرت وكفرت اليمين. وقيل إن زبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حسين. وبليه قال: أخبرني محمد بن وابن قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثني ابن إسحاق عن محمد بن زبير عن أبي عن رجل من أهل البصرة أنه قال: صحبت عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء به ويكفر ما يكفر اليمين. وبليه قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن محمد بن الزبير الحنظري أنه قال: أخبرني أبي أن رجلا حدث أنه سأل عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، وقال عمران رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفرت كفارة يمين. وبليه قال: أخبرني أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان عن محمد بن زبير عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا غضب وكفارة كفارة يمين نبي. أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبو سليمان وهو عبيد الله بن وهو عبيد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر الناشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في المعصية وكفارة كفارة اليمين. قال فمنصور بن زازان فيه لفظ ابنه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا هشام قال أنبأنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في ابن آدم في ما لا يملك ولا في معصية لا عز وجل. خالف علي بن زيد فروى عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر بن قال أخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك ابن آدم. قال أبو عبد الرحمن